بعض الناس يقولون وبألم وحسرة أنهم لم يفتحوا المصحف من رمضان الماضي وقد فتحوه الآن، وربما لم يقبلوا على الانتظام في صلوات الجماعة إلا في هذا الشهر، وكانوا قد غفلوا عنها وقصروا 11 شهرا، وقد ازدحمت المساجد بهم في صلوات الفجر، فأين كانوا في صلوات الفجر طيلة العام؟ أليسوا نائمين في بيوتهم وقت صلاة الفجر؟ فلماذا لم يكونوا يأتوها؟ هذا الشهر يذكرك، يبعث فيك العظة، ويقول لك قد أحضرتك لصلاة الفجر الآن، فلماذا لم تكن تحضر من قبل؟ وهل تنوي أن لا تحضر بعد رمضان؟ وبعض الناس توبتهم مدخولة، يعني أنه يؤجل السيئات لما بعد رمضان، ويقول الآن شهر الصيام فيقبل على العبادة ويرحل المعصية لما بعد رمضان. والواجب أن تحذف تماما وليس أن ترحل. ليس المسلم بالذي يؤجل المعاصي لما بعد الشهر، لكن المسلم بالذي يتوب منها حقا ويندم على ما وقع في ذلك منها، وهو يسأل ربه أن يتوب عليه فيما مضى وأن يوفقه للإقلاع الآن وعدم العودة إليها في المستقبل.